بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. احنا هنكمل شرح عصير كتاب وهم الالحاد للاستاذ الدكتور عمرو الشريف، واحنا واقفين في بدايه الفصل الرابع، متتاليه الالوهيه الدين الاخلاق بين الاله والالحاد. واحنا قلنا المره اللي فاتت ان هو يقصد ايه بمتتاليه الالوهيه الدين الاخلاق، يقصد ان اي اخلاق هي نابعه عن الله عز وجل، الإيمان بالله عز وجل نابع عن الدين، وهكذا يقصد هذا، إن الشخص الإيمان بالله يليه الاعتقاد بوجود دين أنزله الله يجب الالتزام به، هذا يؤدي إلى الالتزام بالأخلاق الحميدة. احنا واقفين عند الصفحة رقم 102 في الكتاب، لما بدأ يتكلم عن الإنسان كائن دين بطبعه، وقال إن في عالمة شهيرة اسمها كارين أرمسترونج قالت إن الإنسان نطلق عليه اسم الإنسان الدين أو المتدين، إن الإنسان متدين بطبعه بفطرته. وقلت مسألة الفطرة دي شرحتها بالتفصيل في دورة العقيدة الإسلامية، معاني كثيرة جدا جدا نقصدها بالفطرة، والعلماء بيستدلوا بقوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وبيستدلوا بقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتلتهم عن دينهم، وبيستدلوا بقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، طبعا اللي أنا لسه مقتبس واللي فات ده حديث قدسي، وأني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتلتهم عن دينهم، ده حديث قدسي. وفي حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجسانه. دول أهم أدلة شرعية في مسألة الفطرة، وقلنا ان الفطرة دي فيها مفاهيم كثيرة جدا جدا، من ضمنها استشعار الانسان بانه مخلوق وقلبه متوجه الى معرفة الخالق ويريد ان يعرف سبب وجوده على الارض ويريد ان يعرف ايه اللي مطلوب منه ويريد ان يعبد. لذلك في التاريخ البشري كله ظاهرة التدين موجودة، الالحاد ما كانش موجود، فالإنسان دايما بيعبد حد، سواء بيعبد الإله الحقيقي المستحق للعبادة ولا الشياطين بتجعله ينحرف فيعبد حجر وشجر وأصنام أيا كان. لكن الخلاصة هي إن الإنسان في فطرته يشعر إنه عبد ولابد له من إله، لابد أن يتوجه بالعبادة إلى من هو أقوى منه وأعظم منه وهكذا. المهم، فهي قالت اللي هي كارين أرمسترونج دي، وكنت أتمنى إن اللي بيذكره هنا الأستاذ الدكتور عمرو الشريف من غير أي مراجع، أنا قلت قبل كده إن هو في كتابه خرافة الإلحاد المفروض ذاكر مراجع، لكن كنت أتمنى إن مثل هذه النقاط يتعمل عليها أبحاث بسيطة مفادها، يعني استفيد ايه من البحث، ان انا اقدر ادلل بطرق بسيطة ان الكلام ده حقيقي مش اختراع مش من دماغ البني ادمين دي، ان في فعلا عند العلماء قناعة إن الإنسان متدين بطبعه وبفطرته، وإنه يستحيل استئصال شأفة الدين من نفس الإنسان، أو يستحيل استئصال ربوبية الله وسيادة الله من قلب الإنسان. ده أمر الإنسان مفطور عليه، مفطور على المفاهيم الدينية، مفهوم على مفطور على المفاهيم الروحية وهكذا. طيب هنا في اقتباس تحت عنوان كائن عاطفي خلوق متدين. يعني كائن عاطفي خلوق متدين؟ يعني العواطف والمشاعر دي من فطرة الإنسان، الأخلاق الحسنة ومعرفة الخير والشر والميل للخير والابتعاد عن الشر ومعرفة الحسن وإنكار السيء من فطرة الإنسان، وإن الإنسان متدين بطبعه إنه يميل إلى التدين ويميل إلى المفاهيم الدينية الخاصة بمعرفة الله وحب الله والعبادة والكلام ده كله. طيب هنا كاتب توصلت فروع العلم الحديث المهتمة بالإنسان إلى عدد من المفاهيم حول طبيعته. دي نقطة أنا كنت علقت عليها قبل كده، نقطة إن في كثير من الأحيان تجد علماء الغرب بيبذلوا سنين طويلة جدا من أعمارهم علشان خاطر يوصلوا لمفاهيم معينة عن الإنسان أو عن الخليقة أيا كان، وفي الآخر يندهش لما النتيجة اللي هو وصل لها هذه النتيجة مقررة في دين الإسلام من 1435 سنة فاتت. ده أمر مبهر ومذهل وحاصل في الكثير جدا من العلوم، سواء العلوم الإنسانية النفسية أو العلوم الطبيعية الفيزيائية. يجي واحد يدرس في فطرة الإنسان وطبيعة الإنسان ونفس الإنسان، يقعد يدرس ويعمل تجارب طويلة جدا، وفي الآخر يخرج بنتيجة يجد أن هذه النتيجة مقررة في كتابات علماء المسلمين بناء على دراستهم لنصوص الوحي فقط لا غير. يعني ما هماش علماء نفسانيين متخصصين، لا، هم بيدرسوا نصوص الوحي القرآن والسنة، وجدوا كلام الله عن الإنسان، وجدوا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن الإنسان، وجدوا كلام الله والنبي محمد صلى الله عليه وسلم عن الفطرة وهكذا، وشرحوا هذا الكلام في كتاباتهم. يجد هذا العالم الكلام اللي هو وصله مدون في كتابات قبل منه بكتير، ودي نقطة بتحتاج إلى المتخصصين يكون عندهم خلفية شرعية بحيث إن هو يقدر يعيد تقديم التراث الإسلامي بشكل عصري. يعني إيه؟ يعني أنا دايما بقول، والكلام ده أنا تعلمته من أخي الحبيب وجدان العلي ربنا يحفظه ويبارك فيه لعله يكون بخير، ما عرفش عنه أي حاجة بقاله كتير. كان بيقول إيه؟ العلوم دايما لبها ومعانيها محتواها العلوم ثابتة، العلوم الشرعية ثابتة، لكن في كل قرن من الزمان بنحتاج إلى تجديد في طريقة توصيل هذه المعاني الشرعية بما يناسب الناس اللي عايشين في هذا الزمن. فبالتالي مثلا كتب عن التوحيد أو كتب عن الفقه أو أيا كان، المادة المعاني الشرعية ثابتة من أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن في بعض الأحيان أحتاج إلى تجديد طريقة توصيل المعلومة للناس، فده بيحتاج إلى بعض المتخصصين. إن مثلا أطباء عندهم خلفية عن الأبحاث وهكذا يبتدي يبحث في القرآن في مسائل الإعجاز العلمي أو كلام النبي عن ما يسمى بالطب البديل والأعشاب والكلام ده كله، يبتدي هو علشان يحبب الناس في الإسلام ويوصل لهم فكرة إن هذا من الوحي والإسلام فيه كل الخير بأسلوبه العلم الحديث ومن خلال مقارنة بدراسات وهكذا بأسلوب جديد وعصري يوصل هذه المفاهيم الدينية الراسخة منذ القديم. ما ينفعش يكون حياة الإنسان بتتطور وما زلنا بنحاول نوصل المعلومات الشرعية بنفس الطريقة اللي القدماء كانوا بيفهموا بيها النصوص الشرعية. أنا مش بقول نغير المحتوى، لكن طريقة العرض تتغير، نستخدم فيديوهات، نستخدم أساليب في الشرح، نستخدم مقارنات، نستخدم أبحاث وثائق وعلمية، دراسات، أفلام وثائقية، بحيث إن الشخص العصري يقدر يتقبل المعلومة الشرعية بالطريقة التي تناسبه. ده عبء كبير على الأمة الإسلامية، قل ما تجد شخص أو ناس قائمة بهذه المهمة. بل بالعكس، في بعض الأحيان أجد إن في بعض المؤلفين أو الكتاب دي مش طريقتهم الطبيعية في الكلام، بيكتبوا بتكلف وتصنع شديد جدا جدا، بيحاولوا يحاكوا أسلوب شيخ الإسلام ابن تيمية أو شيخ الإسلام ابن القيم أو كتابات علماء المسلمين الأوائل. في بعض الأحيان أظن إن طيب شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء ما كانوش بيتصنعوا، هي دي كانت أسلوبهم، والناس على أيامهم كانوا بيفهموا الكلام ده بهذه الطريقة. لكن انت لما تعقد وتتصنع ويعني دي مش اسلوب، دي ده مش اسلوبك ودي مش طريقة كلامك، وبالإضافة إلى ان ناس كتيرة مش هتفهم بهذه الطريقة، يبقى ايه الفائدة؟ مجرد محاولة اقتباس مظهر علماء السلف، مسألة في غاية الأهمية. انا بعتقد ان الافضل نهتم بكيف نفهم كتابات علماء السلف، نحاول على قد ما نقدر إن احنا نوصل بالطريقة المناسبة هذا العلم. كل الرغي ده ليه؟ عشان خاطر أنا كنت أتمنى إن في وسط الشروحات عن الفطرة يتم الكلام عن مثل هذه الأبحاث وتكون موثقة ومن مراجع كثيرة، إن هذه المفاهيم اللي احنا بنتعلمها، إن الإسلام دين الفطرة أو في مفاهيم دينية فطرية في الإسلام، العلماء الأجانب قالوا هذا، وهذا موافق للدين الإسلامي من 1435 سنة وإحنا عارفين الكلام ده. مثل هذه المعلومات تؤثر على الناس، بتجعلهم يستشعروا إن قد إيه دينهم عظيم وقد إيه إن هو سابق العلم، وإن إحنا مش محتاجين للغرب، إحنا كفاية علينا القرآن والسنة بس إحنا نفهمه صح، وهكذا. طيب، فهنا بيقول توصلت فروع لعلم الحديث المهتمة بالإنسان إلى عدد من المفاهيم حول طبيعته، وقد صارت هذه المفاهيم بمثابة الحقائق العلمية، أهمها إن الإنسان عاطفي بطبعه. عاطفي بطبعه يعني عنده هذه العواطف والمشاعر، الرحمة، الكرم، إنه بيعطف على الفقير، بيعطف على الضعيف، يساعد المسكين. هذه المشاعر والعواطف فطرية في الإنسان، دي طبيعته. لا، المفروض إن في صوت. إن الإنسان عاطفي بطبعه، وأن هذا الحس مسجل في جيناتنا. يعني إيه هذا الحس مسجل في جيناتنا؟ يعني في تكويننا، في الشفرة الجينية، شفرة الدي ان ايه اللي جوه كل خلية، ربنا وضع هذا في تكويننا. لذلك الانسان لا يتغير. الانسان من اول ادم عليه السلام لغاية النهاردة زي ما هو، نفس الصفات، نفس جنس الانسانية، لم تتغير. الكلام ده محفور في جيناتنا، محفور في نوعنا الإنساني. طبعا هنا كاتب هامش أدوارد ويلسون، أستاذة البيولوجيا الاجتماعية بجامعة هارفورد بالولايات المتحدة. مش عارف ليه هو حاطط الاقتباس ده، لكن لعلي دي هي الدكتورة اللي قالت الكلام ده يعني. وبعدين كاتب إن المفاهيم الأخلاقية مدمغة في جينات الإنسان منذ نشأته. يعني ايه المفاهيم الاخلاقية؟ يعني انه يعرف ان ده صح ده غلط. اللي يعمل كده يتقال عنه أخلاقه حسنة، اللي يعمل كده يتقال عنه إنه وحش وسيء. عنده مفاهيم داخلية بمعاني الخير والشر والصح والغلط والذي يجوز والذي لا يجوز، ده محفور في جيناتنا. طيب، وبعدين كاتب إن الحس الديني جزء من بنيتنا النفسية وإنه مسجل في جيناتنا. الحس الديني مسجل في بنيتنا النفسية، مسجل في جيناتنا. إيه المقصود بالحس الديني؟ مفاهيم كثيرة جدا، من ضمنها زي ما قلت قبل كده شعور الإنسان بالعبودية وميله إلى العبادة والتوجه بالعبادة إلى آخر، وإن قلبه مائل إلى معرفة الله ويريد أن يعرف الله ويريد أن يعرف من خلقه. وبعدين تجد في داخل الإنسان بعض المفاهيم الراسخة عن الإله بشكل عام، إنه الإنسان لا يقبل إن الإله يكون موصوف بصفات النقص، وإنه عنده اعتقاد راسخ بإن لو قلت بوجود إله يبقى لازم الإله ده يكون واحد ليس فيه تعددية، أو مش هقول إن الكون ده له أكثر من إله، ومسجل في فطرتي وفي جيناتي أو في نفسيتي فكرة إن الله متصف بكل صفات الكمال منزه عن صفات النقص وهكذا، ومفاهيم أخرى كثيرة دينية. عندي شعور ديني بإن حياتي على الأرض مش مجرد هي كل الحياة، أكيد في حاجة أكبر وأعظم من مجرد فترة حياتي على الأرض. عندي شعور داخلي بإن أفعالي لازم أعمل الصح ما أعملش الغلط. عندي شعور بإن أفعالي دي مش هتمر مرور الكرام. عندي شعور بإن هذا الظالم عندما يظلم سيجازى وسيحاسب، وأستنكر الظلم وأسعى إلى العدل. ومفاهيم خاصة بحياتنا وخاصة بمفاهيم روحية بحياة أخرى بعد الموت. عندي شعور فطري بالروح، بإن في كينونتي حاجة أكتر من الجسد، إن الإنسان اللي عايش ده مش مجرد جسد، مش مجرد مادة. أستشعر أمور نفسية، أستشعر أمور روحية. عندي هذا الفهم عن نوع من أنواع الازدواجية في الإنسان، إنه مش مجرد مادة، إنه مادة وروح أو مادة وأمور خاصة غير مادية، وإن كينونتي في الحقيقة مش بس جسدي، لكن في حاجة ساكنة فيه هي اللي بتعطيني الشعور بالكينونة والوجود والأنا. كلام ده قاله حتى ريتشارد دويكنز كبار الملاحدة في فيلم وثائقي له، قال إن الشعور بالروح ده مسجل في فطرتنا وفي جيناتنا. قال إن الأخلاق الحسنة مسجلة في جيناتنا وفي فطرتنا، وإن الإنسان بيعرف إن القاعدة الذهبية في الأخلاق هي حب لأخيك ما تحب لنفسك. دي قاعدة مسجلة في جيناتنا ونستشعر حسنها. طيب، في صفحة رقم 103 بيكمل كلامه بيقول إن الشعور بثنائية الجسد والروح أمر فطري مزروع فينا منذ ولادتنا، وأن الإنسان كائن ثنائي جسد وروح، دمغ في جيناته الإيمان بحياة أخرى تحيا فيها الروح بعد مغادرة الجسد الفاني، وهذا الإيمان هو أصل الفطرة الدينية. كل هذه المفاهيم بيستشعرها الإنسان، مش بتفاصيلها، لكن هو بيحس بمعاني تدل عليها، بيحس بمعاني تدفعه إنه يبحث عن معلومات أكثر في هذه المواضيع. يعني إيه؟ يعني إحنا لما بنقول إن الإنسان بيولد على الفطرة والفطرة هي الإسلام، مش بنقصد ان البيبي بيتولد يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان اركان الاسلام اقام الصلاه ايتاء الزكاه صوم رمضان حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا، لا. لكن المقصود بان الانسان بيولد على الفطره والفطره هي الاسلام بهذا المفهوم العام، بان الانسان في فطرته في اصله مستعد للاستسلام والانقياد والاذعان لله عز وجل، هو يبحث عنه واذا وجده مستعد للاستسلام له، هذا في اصل الانسان. ان الانسان يبحث عن الله، ان الانسان عنده مفاهيم تدفعه الى البحث عن اليوم الاخر والايمان باليوم الاخر والحساب بين يدي الله عز وجل. هو يستشعر بان افعاله مش هتمر مرور الكرام، يستشعر ان حياته على الارض مش معقولة تكون هي دي نهاية الوجود، اكيد في حاجة اكبر من كده، ويستشعر الاعمال الصالحة ان انا المفروض اعمل الخير وما اعملش الشر وهكذا. كل دي مفاهيم دينية مدموغة في جيناتنا، مجبولة عليها انفسنا، ما نقدرش نتهرب منها. لذلك حتى الملحد تجدوا انه بيلتزم بنوع من انواع مكارم الاخلاق، ده لو هو انسان كويس يعني لو هو فعلا مش مقتنع بمسألة وجود الاله وبيبحث، لكن طول ما هو ملحد مش هتلاقيه المفروض يبقى مجرم. او تجد ان الغالبية العظمى من الناس هم عندهم المفهوم ده الحسن والقبيح والمفروض نعمل كذا والمفروض ما نعملش كذا. كل دي مفاهيم دينية فطرية مجبول عليها الإنسان. بتيجي بقى تسأل السؤال المهم للملحد، من الذي جبلنا على هذا؟ من الذي وضع هذه المعلومات في جيناتنا؟ دي مسألة في غاية الأهمية. يعني ريتشارد دوكنز بيقول إيه؟ أحنا مش محتاجين للدين علشان يكون عندنا أخلاق. ليه؟ عشان احنا مجبولين مبرمجين على الاخلاق، الاخلاق من فطرتنا. يا سلام، طب مين اللي وضع هذه الفطرة فيك؟ مين اللي جبلك على هذا؟ مين اللي حط المفاهيم دي في الشفرة الوراثية بتاعتك في الدي ان ايه؟ مش هيقدر يجاوب، ما هو مش مهم. طيب هل فعلا نستطيع ان نكتفي بالفطرة؟ لا نستطيع. ليه؟ لان الفطرة لا تعطي مفاهيم محددة دقيقة، لكن الفطرة كأنها تعطيك معاني نفسية ترشدك وتقودك للبحث في طريق معين. يعني ايه؟ يعني انا عندي مفهوم العدل، ان يجب ان اعدل والمفروض ان انا ما ظلمش حد، لكن هل الفطرة بقى بمفهوم العدل اللي جوايا، هل الفطرة دي هي اللي هتوصلني لما هو الحكم المحدد في مثلا تقسيم الميراث اللي هيكون عدل؟ لا. فبالتالي ايوه انا ألجأ الى الفطرة علشان خاطر هذه المفاهيم الروحية النفسية العامة، لكن قطعا ولا شك احتاج الى التفصيل، وإلا اركن الى نفسي والى عقلي قد اصيب وقد اخطئ، وفي كثير من الاحيان لن استطيع ان اصل الى نتيجة، فاحتاج الى من يرشدني الذي هو الله عز وجل، احتاج الى الوحي، محتاج ان ربنا هو اللي يضع لي الحكم علشان اتيقن من انه هو ده العدل، محتاج ان ربنا يضع لي تفاصيل في الكثير من المعاملات علشان خاطر اعرف ان هو ده الصح وهو ده العدل وهي دي الرحمة وهكذا، محتاج ان ربنا هو اللي يضع لي اسس التجارة ومعاملات اخرى كثيرة ممكن تسبب بغضاء وعداوة وحسد ما بين الناس. يعني فيما يخص الميراث، فيما يخص المفاهيم الخاصة بالزكاة والصدقات وهكذا فيما يخص التجارة. كل دي معاملات الإنسان لما بيلتزم بالشرع فيها بيبقى عنده إحساس العدل والراحة. ليه؟ لأنه بيقول هذه الأحكام من الله فهي قطعا ولا شك أعدل شيء. لما باجي في بعض الأحيان أحتكم إلى قوانين وضعية أستشعر فيها كثيرا بالظلم، وأستشعر أن ممكن يكون القانون ده مش محايد، أو ممكن يكون علشان يفضل حد عليا، أو ممكن يكون أيا كان ظروف معينة أستشعر فيها أن الأمور ليست كما ينبغي. صفحة رقم 103، بالمناسبة في صفحة رقم 103 و104 هقرأ من الملزمة. بيقول في عام 1983 قدم هارولد جاردنر أستاذ علم النفس بجامعة هارفارد نظرية الذكاء المتعدد. ايه الذكاء المتعدد ده؟ يعني عاوز يقول ان الانسان مراكز التفكير ومراكز الذكاء في انواع كثيرة متعددة مختلفة. النقطة دي بيذكرها الاستاذ الدكتور عمرو الشريف، واتمنى ان ايضا يكون عند حواليها بحث، انه بيقول ان في مراكز ذكاء في المخ، هذه المراكز لا تنشط ولا تتفاعل إلا مع الأمور الدينية الروحية، لا تتفاعل إلا مع العبادة، لا تتفاعل إلا مع الدعاء، لا تتفاعل إلا مع مشاعر التقوى والخشوع والورع والخوف من الله عز وجل وهكذا. وده أمر مذهل. لذلك أنا مقتنع جدا بمسألة إن هذا الملحد الذي يعطل في نفسه وفي عقله وفي مشاعره هذه المراكز المتعلقة بالروح والنفس والدين دايما بيشعر بنقص ولا يشعر بالراحة. وده أمر في غاية الأهمية، إن احنا كبني أدمين ربنا خلقنا مادة وروح، حاجات مادية حاجات غير مادية. فكما أشبع الجسد بالأكل والشرب والرياضة والنظافة والكلام ده كله، لابد أيضا أن أهتم بالنفس وأهتم بالروح، وإلا هشعر دايما بالنقص. في كثير من الأحيان الواحد ممكن يكون حاسس بنوع من أنواع الضيق، وبعدين بيحاول يبحث عن كيف يذهب هذا الضيق. ينزل أولاد رجب يجيب آيس كريم وعصير وشوكولاتة، ولا يروح الجنينة يتمشى، ولا يتفرج على أفلام ومسلسلات، ولا يحمل أغاني، ولا يعمل إيه بالظبط. المشكلة إنه لا يبحث إلا عن ما هو جسدي، وتجد في النهاية ان احساسه بالضيق والنقص وعدم الراحة ملوش دعوة بالجسد لكن له دعوة بالروح. لماذا لا تبحث عن وسائل اخرى لاشباع هذا النقص من خلال صلاة، قراءة قرآن، ذكر لله عز وجل وهكذا. طيب، فهنا هو بيقول الراجل اللي اسمه هارولد جاردنر ده أستاذ علم النفس بجامعة هارفارد اكتشف أو قدم نظرية الذكاء المتعدد. إيه هي نظرية الذكاء المتعدد؟ قال لك في هذه النظرية أثبت جاردنر وجود 10 أنواع من الذكاء الإنساني يشغل كل منها مركزا مستقلا في المخ. يعني المخ فيه مراكز كتير، كل مركز مسؤول عن نوع معين من أنواع الذكاء. ده مثبت علميا، مثبت علميا ايه؟ ان في جزء من المخ له علاقة بالالوان، عشان كده ممكن حد يكون عنده عمى الوان بس هو ذكي جدا، هو العيب في مركز معين مسؤول عن الالوان، مركز معين مسؤول عن الاعداد، مركز معين مسؤول عن اللغة والتعبير، مركز معين مسؤول عن كذا، مراكز كثيرة مختلفة في المخ. لذلك ممكن تجد شخص في عنده مشكلة معينة في شيء معين، لكن حاجات تانية، يعني أقصد إيه، عنده تلعثم مثلا في الكلام، ده له علاقة بمركز معين في المخ متعلق بالكلام والترميز وكده. ده مش معناه إن الإنسان ده غبي، لا، ده ممكن يكون أذكى مني ومنك، بس في مركز معين في مشكلة وهكذا. فهنا بيقول 10 أنواع من الذكاء يشغل كل منها مركزا مستقلا في المخ، تم تحديده بالفحوصات الإشعاعية الحديثة. يعني ايه؟ بيسلط أشعة معينة على المخ بغض النظر ايه هي الأشعة دي، تحت الحمراء، فوق البنفسجية، بامبي، مش مهم، بيسلطوا الأشعة على المخ وبيبتدي يخلي الشخص اللي عليه الأشعة يشتغل بنوع معين من الذكاء، ومن خلال النشاط الذهني في المخ بيلقطوا بالأشعة يعرف أنهي مراكز هي اللي شغالة، فيخليه مثلا يتفرج على ألوان مختلفة، قول لي اللون ده إيه، اللون ده إيه، اللون ده إيه، ويقعد في المسألة دي يجد أن مركز معين في المخ هو اللي شغال. طب كويس، خلينا بقى ندخل على القراية، انهي مركز اللي شغال؟ طب الكلام انهي مركز؟ طيب الحساب، حلل المسائل دي انهي مركز؟ وهكذا بدأوا يلقطوا ايه هي المراكز، ايه هي المراكز اللي شغالة لما بيعمل افعال معينة. فقال لك من هذه الانواع الذكاء الروحي الذي يهتم بالقضايا فوق الحسية والعقيدة والاستقامة الأخلاقية ونفاذ البصيرة وقوة الحدس. إن ذلك يعني أن هذه المفاهيم مبرمجة فطريا في دوائر أمخاخنا، يعني مراكز معينة هي اللي مهتمة بالمواضيع فوق الحسية، ملائكة، الله، الجن، الأمور الروحية دي، العقيدة والاستقامة الأخلاقية، نفاذ البصيرة، الإيمان يعني، وقوة الحدث، أمور كلها متعلقة بالدين بطريقة أو بأخرى، أو متعلقة بالغيبيات، أو متعلقة بالإيمان بالله، أو متعلقة بالمعاني الخاصة بالخير والشر والصح والغلط والكلام ده كله. دي مراكز معينة في المخ هي اللي بتشتغل في المجالات دي. فكأن الملحد عطل جزءا من عقله ومخه لما ابتعد عن الدين، ولم يعد إنسانا كاملا سليما صحيحا. الله المستعان. طيب في صفحة رقم 104 في نفس الموضوع اقتباس، بيقول ايه، توصل دين هامر رئيس مركز أبحاث الجينات بالمعهد القومي للسرطان بالولايات المتحدة إلى مجموعة الجينات المسؤولة عن تشكيل تلك المراكز المخية. وكل عضو في جسم الإنسان تكوينه موجود في شفرة الدي ان ايه، ففين الجينات المسؤولة عن تكوين المراكز الخاصة بهذه الأمور الدينية والروحية والغيبية؟ في علماء اكتشفوا انهي جينات هي المسؤولة. بالمناسبة احنا حاليا في عصر، يعني التطور العلمي في مسألة تحليل الدي ان ايه وقراءة الجينات ومعرفة كثير من الامور الخاصة بكل انسان عن طريق جيناته بقى امر مذهل. ريتشارد دويكنز ده في فيلم من افلامه راح مركز مش عارف في انجلترا ولا فين، المركز ده بقاله 10 سنين، بقاله كتير جدا بيدرس في مسألة انه يقدر يفك شفرة الدي ان ايه فيقرأ كل شفرة بتتكلم عن ايه؟ يعني انا عايز اعرف الشفرة دي بتحتوي على معلومات عن ايه؟ وبعدين ابتدي احاول اقرأ ايه هي المعلومات اللي مذكورة في الشفرة. ده موضوع بياخد عشرات السنين من خلال مقارنات بالسوبر كمبيوترز، بياخد عينات دي ان ايه مختلفة كتير، ويحاول ايه يقرأ الشفرات القريبة من بعض، وبعدين يحاول يستنتج من خلال احوال الانسان، يحاول يفك الشفرة دي بتتكلم عن ايه. فالمهم ريتشارد دويكنز ده عمل الاختبار ده، وعملوا له تحليل للدي ان ايه بتاعه والشفرة الوراثية بتاعته، وطلعوا له بيانات كتيرة جدا جدا متسجلة على هارد ديسك، مش عارف مساحته قد ايه، مش فاكر، بس بالجيجاهات، معلومات بالجيجاهات من الشفرة الوراثية اللي محطوطة في النواة في النيوكليوس. سبحان الله. وقعدوا يقولوا له من خلال الدي ان ايه بتاعك انت اكثر عرضة للاصابة بالسرطان لو شربت سجاير، فما تشربش، وحاجات كده يعني عرفوها من الدي ان ايه ومن تحليل المعلومات اللي في الدي ان ايه وهكذا. من ضمن بقى الحاجات اللي هم قدروا يكتشفوها ان هي متشفرة في الدي ان ايه، الشفرة الوراثية او الجينات الخاصة بالمفاهيم الدينية. فقال لك ان دين هامر ده توصل الى مجموعة الجينات المسؤولة عن تشكيل المراكز المخية المسؤولة عن المشاعر الدينية، واطلق على اهم هذه الجينات اسم جين الألوهية، معروف عند العلماء، عند علماء الجينات باسم VMAT2. يعني لو جيت اكتبه كده VMAT2، ده اسم الجين. انا كنت اتمنى ان يحصل بحث، يعني تدخلوا على جوجل كده وتكتب VMAT2. قال لي VMAT2 جين، عاوز اعرف معلومات عن الجين ده. لقيت ويكيبيديا اول صفحة مطلعها لي God Gene، جين الاله او الالوهية. ايه God Gene ده؟ كنت اتمنى يتعمل بحث في الموضوع ده، وان فعلا الكلام ده حقيقي، العلماء دول مش بيخترعوا، في جيناتنا جين مسؤول عن شعورنا بالله، ربنا زرع ده فينا. سبحان الله. ازاي بقى الملحد يقول لا ده يعني الايمان بالله والاديان ده نتيجة حاجة الانسان؟ ازاي؟ هو احنا مسؤولين عن جيناتنا؟ ده محفور فينا منذ القدم، منذ بدء الإنسانية. المسألة دي في غاية الخطورة، يعني معلومة زي دي لو تم تعميمها على الملحدين كيف لهم أن ينكروا بعد ذلك وجود الله عز وجل؟ ده في جينات مزروعة فينا خاصة بهذا. The God gene hypothesis processes that a specific gene مش عارف مين produces humans towards spiritual and mystic experiences. يعني الجين ده هو اللي بيخلي الانسان يشعر بالامور الروحية والامور الغيبية. موضوع كبير، موضوع كبير، ولازم كل واحد يعمل الحاجة بنفسه، يا ما تتعملش. ما علينا، انا شايف المسألة دي في غاية الخطورة، مسألة ان العلماء اكتشفوا جين اسمه جين الالوهية او جين الاله، الجود جين، مسمينه VMAT2. ده الجين المسؤول عن مشاعرنا الروحية والغيبية، ده امر محفور فينا. من الذي أوجد فينا هذا الشعور؟ الله عز وجل. ما نقدرش نتملص من ربوبيته علينا، لا نستطيع أن نتملص من سيادته علينا، ده أمر احنا مجبولين عليه. بس هي القضية كلها ايه؟ ان هذا الجين يوجهنا، وعلينا ان نبحث من هو الاله الذي يجب ان نعبده وكيف نعبده عن طريق الوحي وهكذا. طيب، الملزمة صفحة رقم 104 و 105 بيقول ايه؟ الشعور بالإله والرغبة في التوجه إليه بالعبادة، وكذلك الشعور بوجود النعيم والعذاب في حياة أخرى بعد الموت، أمور فطرية عند البشر في جميع الحضارات عبر التاريخ والجغرافيا. يعني إيه عبر التاريخ والجغرافيا؟ يعني هذه لما تيجي تشوف من آلاف السنين، من أيام حضارة الفراعنة، ليه الفراعنة كانوا بيحنطوا؟ عشان مسألة حياة أخرى بعد الموت، بغض النظر مفاهيمهم كان فيها أخطاء ولا ما فيهاش، لكن ده أمر منذ القديم. تجد في أي حضارات تانية قديمة عبر التاريخ، يعني قديم ولا حديث، وعبر الجغرافيا في أي مكان على كوكب الأرض، تجد ما يدل على وجود الإنسان المتدين اللي عنده هذه المفاهيم. يا إما بقى هترجع هذا إلى إن أصل المفاهيم دي كان بيعلم بيها آدم أبو البشرية كلها، ماليش فيه، سواء علشان سيدنا آدم كان بيعلم بيها ولا علشان هي مدموغة في جيناتنا، لكن القضية هي إن الإلحاد هو الذي طرأ على البشرية، مش الإيمان بالله ووجود دين، لا، الإلحاد هو اللي جديد علينا. فبالتالي لما الإنسان يلحد بينحرف عن فطرته وطبيعته الفسيولوجية والنفسية، فسيولوجية من ناحية مراكز مخ، ونفسية من ناحية مشاعر واحتياجاته النفسية والروحية، كل ده بينحرف عنها الإنسان ويبقى ملحد. هل ده طبيعي؟ هل في إنسان عاقل عارف مصلحته يعمل في نفسه كده؟ نفس مفهوم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. يعني إيه إلا من سفه نفسه؟ يعني ما عملش اللي كان مفروض يتعمل لمصلحته. دايما بقول كل الناس عارفة مصلحتها، لكن مش كل الناس بتعمل لمصلحتها. امي زمان كانت بتقعد تقول لي انت مش عارف مصلحتك، بغض النظر في انهي مناسبات، يعني كنتش بذاكر، مش عارف مين، بعمل اي حاجه، بضيع فلوسي على كتب، ايا كان، كانت بتقعد تقول لي انت مش عارف مصلحتك. فانا دايما كنت بقول مفيش حد ما يعرفش مصلحته، كل الناس عارفه مصلحتها، بس مش كل الناس بتعمل لمصلحتها. هي دي القضية. الشخص اللي بيشرب مخدرات ولا اللي بيشرب سجاير ولا اللي بيكذب ولا اللي بيقتل ولا ايا كان، ده مش عارف مصلحته؟ هو عارف فين مصلحته، لكن مش بيعمل لمصلحته، بيعمل ضد مصلحته. هي دي القضية. الملحدين كده، الملحدين من ناحية عقلية ومنطقية مصلحته في انه يبقى مؤمن، سواء من ناحية فسيولوجية او من ناحية نفسية روحية، ومع ذلك مش عايز يبقى مؤمن. ده اختيار واعي منه، بينسلخ عن طبيعته وفطرته وعن حالته الأصلية ويبقى في حالة جديدة مختلفة ما كانش عليها الإنسان منذ القديم. طيب، نكمل في الملزمة، ندخل بقى في صفحة رقم 106، عنوان جديد، المسألة الأخلاقية. هنا المسألة الأخلاقية الأستاذ الدكتور عمرو الشريف بيستخدمها كبرهان على وجود الله عز وجل، اللي هو ايه؟ عاوز يقول بنفس المفاهيم اللي احنا لسه قايلينها من شويه، ان بما ان الانسان مجبول في مفاهيم نفسيه، مفاهيم معنويه غير ماديه، ده دليل على وجود غير المادي الذي هو الله الذي وضع هذه المفاهيم فيه. يعني ايه؟ يعني لو الدنيا دي كلها اصلها ماده، مفيش حاجه روحيه في الوجود، المفروض العقل ما ينتجش غير ما هو ماده، لكن المفاهيم النفسيه المعنويه دي مش امور ماديه. يعني ايه؟ يعني مفهوم العدل، الرحمه، الكرم، الشفقة، الإحسان، الإيثار، كل هذه مفاهيم معنوية روحية غير مادية بتاتا، ملهاش علاقة بالمادية والداروينية أصلا. ودي نقطة في غاية الأهمية، إن الإنسان لو كان نتاج نظرية داروين كنا مفروض نبقى حيوانات بكل ما تحملها الكلمة من معنى، ويمكن أوحش من الحيوانات. بمعنى إيه؟ إن احنا كلنا نكون معضلين وأجسامنا قوية، لأن هو ده اللي هيخلينا نعيش في الدنيا دي، كلنا نكون مفتريين شرسين عاوزين نكوش على كل المصادر، الاكل والشرب والفلوس والكلام ده كله، نبقى جشعين، نبقى بخلاء، ما يبقاش عندنا مفاهيم الايثار والاحسان للضعيف. الشخص الضعيف ده نخلص منه ونموته علشان عمال ياكل اكلنا وخلاص، وهكذا. ما كانش المفروض يبقى فينا مفاهيم سامية، لكن بما ان فينا مفاهيم سامية ومعاني معنوية روحية، هذا دليل على وجود الخالق. في نقطة انا قلتها قبل كده، ايمان اهل السنة والجماعة فيما يخص الحديث اللي معناه ان الله عز وجل خلق ادم على صورته، هو ده المعنى، اللي هو ايه؟ ان آدم خلق على صورة الرحمن، بمعنى إن في معاني خاصة بصفات الله عز وجل موجودة في الإنسان، الرحمة، العدل، الكرم، الود والمحبة، وهكذا. الإنسان جاب ده منين؟ لأنه خلق على صورة الرحمن. شوف الربط ده، أنا أراه ربط مذهل، إن العلماء المعاصرين لما يجوا يتكلموا فيما يسمونه بالبرهان الأخلاقي والمسألة الأخلاقية، تجد إن هذا مقرر عند علماء أهل السنة من زمان. إحنا مش بنقول كل الصفات، لكن أنا بقول المعاني هذه السامية الرفيعة هي من الله عز وجل، لأن الإنسان مخلوق على صورة الرحمن، سواء ليها علاقة بنفخ الروح في الإنسان أو إن ربنا جبل فينا هذا في جيناتنا بأي طريقة أو بأخرى، لكنها من الله عز وجل. ده المعنى. في تفسيرين للحديث، تفسير قديم للسلف الصحابة والتابعين، وتفسير متأخر. التفسير القديم اللي عليه علماء أهل السنة هو إن الإنسان فيه هذه المعاني الروحية السامية، الرحمة والعدل والكرم والود والمحبة والكلام ده كله، من الله عز وجل، لأنه مخلوق على صورة الرحمن. ده تفسير إن الله خلق آدم على صورته، أو مخلوق على صورة الرحمن. في تفسير تاني لكنه مش هو تفسير أهل السنة المقبول، التفسير الثاني هو ان الله خلق آدم على صورته. الهاء دي مش عائدة على الله، لكن عائدة على الصورة اللي ربنا خلق عليها آدم. هي صورته منسوبة لله عشان ربنا هو اللي خلقها وهو اللي صورها. ده مش تفسير السلف الصالح للحديث، رغم ان التفسير الثاني متأخر نسبيا، يعني بدأ يظهر من القرن الثالث الهجري والقرن الرابع، الا ان علماء السلف والتابعين عملوا بين بوينت، حددوا هذا التفسير امتى بدأ يظهر، وقالوا عليه تفسير مخالف لتفسير السلف. يعني ايه؟ يعني لما انت تيجي تبحث في كتب التفسير تجد ايه، ده في علماء من القرن الثالث والرابع قالوا التفسير الثاني، ده مش معناه انه تفسير صحيح. علماء المسلمين، اصل بداية الخلافات ما بين الطوائف الإسلامية الأولى زي الأشاعرة والمعتزلة والكلام ده كله، ده خلاف أصلا من القرن الثالث الهجري وانت فوق، يعني من نهاية انتهاء الجيل الثالث اللي النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال عليه، مش قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، اللي هم ثلاث أجيال، الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان. أول ما الجيل الثالث ده بدأ خلاص يزول، بدأت تظهر الانحرافات بشكل أكبر وأوسع. أي نعم في انحرافات ظهرت أيام النبي والصحابة أو بدايتها، زي الخلاف بتاع القدرية والجهمية، بعد كده خلاف الخوارج، بعد كده خلاف الشيعة، والكلام الخاص بالتاريخ الصراعات العقائدية في التاريخ الإسلامي والتراث الإسلامي، ده جيد ولا بد من دراسته، لكن أنا بس بنوه على هذه القضية. إيه المسألة الأخلاقية؟ إن الإنسان فيه مفاهيم عن العدل والرحمة والكرم والحب والمودة وكل هذه المعاني السامية. العلماء الغربيين وعلماء المتخصصين في الرد على الإلحاد بيقولوا إيه؟ إن هذه معاني معنوية روحية، دليل على ان احنا واخدينها من الله، مش ناتجة عن الحياة المادية. المسلمين بيقولوا نفس الكلام، ان الانسان فيه هذه المعاني لانه مخلوق على صورة الرحمن. ليه الانسان فاهم يعني ايه ان الله عز وجل رحمن رحيم موصوف بالرحمة؟ لأن المعاني دي مجبولة فينا، سواء زي ما قلت بنفخ الروح في آدم عليه السلام، أو بالوحي، أو إن علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، أيا كان سبب ليه ده موجود فينا، لكن هي في النهاية قطعا ولا شك ليست ناتجة عن المادة، لكنها من الله. أهل السنة يقولون المعاني دي فينا ليه؟ لأن الإنسان مخلوق على صورة الله. طبعا في مسألة الأسماء والصفات والكلام ده كله، احنا بنقول إن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وإن الإنسان الذي يقول إن الخالق مثل المخلوق كفر. المثلية والمساواة التامة ده كفر بالله عز وجل. لكن يجوز ان انت تقول الانسان سميع والله عز وجل سميع، لكن سمع الله ليس كسمع المخلوقين فليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، لكن في معنى مشترك ما بينهم. المعنى ده لان ربنا خلقه فينا، لان الانسان مخلوق على صورة الرحمن. الموضوع ده كبير ومحتاج دراسة عقائدية كبيرة، ضل فيها كثير من الناس اللي هم الفرق الأخرى التي ضلت في مسألة الصفات من في التراث الإسلامي، زي الأشاعرة والمعتزلة والماتوريدية وغيرهم. وعلماء المسلمين في كل العصور تقريبا مشددين جدا جدا على هذه المسائل الخاصة بتوحيد الأسماء والصفات، والإيمان بالصفات الإلهية، ويعني إزاي نحدد إيماننا بالله بحيث إن احنا ما نساويش ما بين الخالق والمخلوق، أو ما نقولش إن في شبيه ومثيل لله عز وجل من خلقه وهكذا. المفروض الأمور دي بإذن الله عز وجل هنشرحها بشيء من التفصيل في دورة العقيدة الإسلامية، بس احنا لسه ما وصلناش للنقطة دي، بس قربنا. يعني احنا بنتكلم في الصفات، وتكلمنا عن الوحدانية والأحادية، والمرة الجاية المفروض هنتكلم عن الصمدية ونفي الولد، وبعدين نبتدي نتكلم عن ولم يكن له كفوا أحد وليس كمثله شيء، ونبتدي نتكلم عن الموضوع ده. ربنا يدينا ويديكم طول العمر. فهنا خلاص احنا بدأنا تحت عنوان في صفحة رقم 106 المسألة الأخلاقية. في صفحة رقم 107 هقرأ من الملزمة، بيقول: يسهل تفسير دافع الأنانية بآلية الغاية تبرر الوسيلة. يعني احنا هنشوف ايه هي المشاعر اللي موجودة في الإنسان. في عندنا شعور بالأنانية، فهو عاوز يقول لك ماشي، حاجة زي الأنانية دي ممكن أفسرها إن هي نتيجة نظرية داروين أو تطور تنزلا، لكن إزاي يقدر يفسر شعور مثل الإيثار أو الضمير أو الإحسان للضعيف والفقير والكلام ده كله إزاي؟ دي كلها أخلاقيات ومشاعر إنسانية وعواطف لا يمكن أبدا تكون نتيجة تطور. فهنا بيقول يسهل تفسير دافع الأنانية بآلية الغاية تبرر الوسيلة. فمن الصعب تفسير دافع الضمير. أنا ناقل الاقتباس فيه حاجة غلط. هنا بيقول: وبينما يسهل تفسير دافع الأنانية بآلية الغاية تبرر الوسيلة، فمن الصعب تفسير دافع الضمير. ماشي، هي في كلمة وبينما ناقصة في الأول. هو عاوز يقول الأنانية دي ممكن سهلة تفسيرها، طيب الضمير الإنساني صعب شوية تفسيرها من ناحية نظرية داروين، إن الضمير والصح والغلط وليه ما سرقش وليه ما قتلش وليه ما خدش حق غيري، ما أنا عايز أعيش، لو ما عملتش كده مش هعيش وهكذا. طب فقال لك خلاص الأنانية دي سهلة نفسرها، الضمير صعبة شوية، أما دافع الإيثار شعور الإيثار فسيظل بمثابة الصخرة الكؤود في طريق التطور الدارويني. يعني مستحيل للي بيقولوا بالتطور الدارويني يفسروا شعور زي الإيثار. ما هو الإيثار؟ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني انت تكون محتاج وفي الوقت اللي انت محتاج فيه تدي غيرك. ازاي خلق كهذا يكون من الداروينية؟ مستحيل. الداروينية بتقول انا محتاج، الداروينية تقول اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامعة، والامثلة الغريبة اللي طلعها ابو خلاء دول، إن الشخص لما يحتاج حاجة ما يدهاش لغيره، هو أولى بيها، ليه يعطيها لغيره؟ فهنا قال لك خلاص الإيثار سيظل بمثابة الصخرة الكؤود في طريق التطور الدارويني. لا شك أن الإيثار من أصعب الأخلاق التي يعجز التطور عن تفسير نشأتها، فالإيثار يعمل ضد هدف التطور الرئيسي وهو المحافظة على حياة الفرد، فما الذي يدفعني للتضحية بذاتي من أجل المجتمع والجنس البشري؟ هو مفيش، أنا بس عشان سكت ثانية فبقى أوتوماتيك اللي يكتب الاثنين البتاع ده بينزل، ده يبقى اختراع كويس على فكرة. كان في حاجات زي كده في في البلتوك، الرد الآلي ده. طب ما نشوف رد آلي، لو في الغرفة الرد الآلي ده ممكن يكون كويس. ما علينا. في صفحة رقم 108 بيقول إيه؟ بيقول إنفاق الوقت والجهد والموارد من أجل المحافظة على شريحة غير مفيدة للمجتمع يتعارض بشكل صارخ مع الانتخاب الطبيعي الذي يحافظ على الأصلح ويتخلص من الضار، فهل يعمل التطور ضد قوانينه؟ يعني عاوز يقول إيه؟ ليه إحنا بنعمل دار مسنين؟ ليه بنعمل مستشفيات ليه مثلا اللي عندهم إعاقة معينة أو اللي عندهم أمراض مزمنة معينة؟ خلاص ما بقوش أفراد ناتجين للمجتمع، يعني هم مجرد مستهلكين بياخدوا موارد وخلاص ما بينتجوش. ليه بحافظ عليهم؟ المفروض بحسب نظرية داروين الناس اللي مش مفيدة دي نخلص منها، نولع فيها، نعمل لها إفران ولا نعمل لها مذابح جماعية ولا نحطهم في ميدان ونفضوا أيا كان، نخلص منهم يعني كويس. والناس الكويسة هي اللي تحافظ على نفسها وتحافظ على مواردها وتفضل تحافظ على نفسها. المسألة دي على فكرة ناس عملوها بالفعل، اللي هو ايه، سواء في المجتمعات الملحدة الشيوعية في روسيا او حتى هتلر. ابرز الامثلة التي يتم طرحها مثال هتلر. هتلر كان بيعمل محارق في البدروم بتاع المستشفيات والبدروم بتاع مراكز العناية بكبار السن والمعاقين وهكذا، وكان بيخلص منهم. ليه؟ عشان كان بيعتقد ان دول بيخلصوا على الموارد اللي هو بيحتاجها للجيش وبيحتاجها للأصحاء، فبالتالي الناس دي مش نافعين بالنسبة لي. كان بيحرق في اليوم حوالي 70 شخص مسن أو معاق، سواء معاق من الحرب أو اتصاب أو أيا كان، الناس دي ما كانش بيرحمه. خلاص ما دام ما عرفش يفضل باقي، ما دام ما عرفش اسمه ايه دي بيقولوها بالانجليزي سيرفايف، يعني يعيش أو ينجو، نخلص منه خلاص. مثل هذه الأخلاقيات نتاج مفاهيم داروينية بحتة. هنا بيقول إنفاق الوقت والجهد والموارد من أجل المحافظة على شريحة غير مفيدة للمجتمع يتعارض بشكل صارخ مع الانتخاب الطبيعي. هي القضية بقى هنا إيه؟ أولا بيتعارض مع فكرة الداروينية، لكن المشكلة بقى طب أنا لو عملت بحسب قوانين داروين يعني إيه؟ يعني لو قلت أنا هجيب كل المعاقين وهتخلص منهم، هل الإنسان بفطرته سيستحسن هذا ولا سيكرهه؟ أنا مش بتكلم على بعض الآراء الشاذة التي قد تستحسن هذا عشان هم مرضى نفسيين ولا أيا كان، لكن أنا بقول على القاعدة العريضة، لو جبت المسنين وتخلصت منهم الناس هتقول عليا مجرم ولا هتقول عليا برافو ده عمل اللي في مصلحتنا؟ الناس ستستبشع هذا. لو عملت محارق لناس عندهم بعض الإعاقات الناس هتقول عليه مجرم، مش هتستحسن هذا. فهي الفكرة ان انا مجبول على كراهية ما كان يجب ان اتخلق به لو كان الكون ناتج عن التطور. انا مجبول على كراهية ما كان ينبغي ان اتخلق به لو كان الكون ناتج عن نظرية التطور. فبالتالي ما دام انا كاره ده ولا احبه وانا مجبول على ضده، يبقى الكلام اللي انت بتقوله ده غلط، ده مش حاصل، مفيش تطور اصلا، مفيش داروينية. لو كان في داروينية كان يبقى دي حاجة حلوة، يبقى نستحسنها، يبقى نعملها. طيب هنا صفحة رقم 109 بيقول داروين قال قانون، قاعدة داروينية شديدة الخطورة، وصفنا لسلوك ما بأنه جيد أو سيء يكون من منطلق الفائدة المادية. ده داروين بيقول أي حاجة نحكم عليها صح ولا غلط ما تبقاش صح غير لو فيها مصلحة مادية، ما تبقاش غلط غير لو هتضرنا ماديا، وده أمر في غاية الخطورة. هل نقدر نعيش بحاجة زي كده؟ هل نقدر تخيل لو العالم مشي على قوانين داروين دي هيحصل ايه؟ ان الحاجة ما تبقاش صح غير مصلحتك اولا، مصلحة مادية، الحاجة دي فيها مصلحة تبقى صح. انا محتاج فلوس اروح اسرق، قانون داروين انت صح. شخص معين عايز اورثه اقتله، خلاص عجز ومش راضي يموت. الافلام بقى القديمة دي، واحد عمه ولا ابوه ولا ايا كان كبير في السن وبخيل مش بيديله فلوس، وانا متضرر، هو اصلا كده كده كبير في السن، خلاص بالنسبة لقاعدة داروين يجوز ولا حرج، سمه اقتله ارميه من البلكونة مدام فيها فائدة مصلحة مادية يجوز ولا حرج، ايه المشكلة يعني؟ وهكذا. لو هتقيس بقى على حاجات تانية اكبر بكتير متعلقة بالاعراض، الاعراض متعلقة بالاعراض، متعلقة بالاموال، متعلقة بالحريات، متعلقة بأمور كثيرة جدا في حياتنا. لو جينا نقيس أفعالنا بهذه القاعدة البشعة إن لو فيها مصلحة مادية تبقى صح، لو ما فيهاش مصلحة مادية تبقى غلط، الكون ده هيخرب هيخرب هيخرب أكتر ما هو خربان. ولعل مشكلات كثيرة جدا احنا عايشين فيها بسبب هذه القاعدة، ان الشخص الغني عاوز يبقى اكثر غنى ومش مهم الفقير، لمصلحته اولا. انا ايه المصلحة من اني اعطي للفقير من مالي؟ فيها مصلحة ليا مادية؟ ملهاش، ماليش بقى بغيري، البقاء للاصلح، انا اكنز لنفسي واظبط نفسي، الكون باقي كله يتحرق. البلاد اللي بتحتكر القمح وبترمي القمح في المية في البحر علشان يفضل سعرها غالي، ده بالنسبة للداروينية ده زي الفل، هي دي الاخلاق الحسنة، مصلحتي اولا من بعد الطوفان، مش مهم، مش مهم اي حد غيري. بما ان الانسان بفطرته يكره هذا ويبغض هذا، ده دليل على ان الداروينية دي غلط بمنتهى البساطة. شوف مثال الصرصار ده مثال عجيب ما سمعتوش قبل كده. الأخ بيقول لك الصرصور منذ أن خلق لما بيتقلب على ظهره ما بيعرفش يعدل نفسه تاني. فيأتي كائن آخر يدهسه ولا يموته ولا أيا كان. ليه الصرصار ما اتطورش يعرف يقلب نفسه على رجليه تاني؟ ده سؤال محتاج عالم في الأحياء يجاوب عليه، متخصص في نظرية التطور، قسم صراصير. طيب، فهنا قال لك قاعدة داروينية شديدة الخطورة، وصفنا لسلوك ما بأنه جيد أو سيء يكون من منطلق الفائدة المادية، ده القاعدة الداروينية، وليس القيمة الأخلاقية، أي ليس هناك أخلاق فاضلة أو غير دنيئة وأخرى دنيئة، لكن هناك سلوكيات ومفاهيم تعين أو لا تعين بشكل مباشر أو غير مباشر في الصراع من أجل البقاء. فما بقاش في صح وغلط، في بقى ده في مصلحتي ولا مش في مصلحتي. لو في مصلحتي يبقى صاحبي وحبيبي وكفاء، مش في مصلحتي يبقى حتى لو في ميزان الشرع. خلي بالك دي بقى نقطة هتدخلنا في العلمانية، ان العلمانيين كده قال لك انا ماليش دعوة بشرع، ماليش دعوة بشريعة، ماليش دعوة بوحي، انا ليا بحياتي هنا على الارض، انا بشوف ايه اللي في مصلحتي وبشرعه وبعمله حتى لو جه مخالف للشرع، وهذا كفر. ليه معظم العلماء قالوا العلمانية كفر للمبدأ ده؟ لأنهم لا يلزمون أنفسهم بالوحي، فبيخرقوا توحيد الربوبية. من توحيد الربوبية الإقرار بأن الله عز وجل هو الذي له حق التشريع في كل شيء، فبالتالي أنا لا أأتمر إلا بما ذكر في الشرع، ما بتصرفش في دنيتي غير بحسب الشرع. فلما يجي علماني يقول لك لا أنا ليا باللي فيه مصلحتي لحياتي الدنيوية، هو ده المعنى، دي الداروينية. ما عشان كده العلمانية قطعا ولا شك مرتبطة بالإلحاد، أدرك هذا من أدرك وغفل عن هذا من غفل. دي نقطة في غاية الأهمية، أنا قلتها قبل كده، العلمانية والإلحاد أصحاب وحبايب، المفروض العلمانية والإسلام ما يمشوش خالص مع بعض. يعني حتى علي جمعة عليه من الله ما يستحقه لما تسأل سؤال قديم قال لك مسلم علماني، ما ينفعش مسلم علماني، هو يا إما مسلم يا إما علماني، لكن مسلم علماني دي ما تمشيش. ليه؟ لأن الأيديولوجية البنية الفكرية للعلماني مختلفة عن البنية الفكرية للمسلم. العلماني بيقول أنا أشوف مصلحتي إيه دلوقتي وأعمله، وهو ده يبقى الشرع بالنسبة لي، وهو ده اللي يبقى الصح. المسلم بيقول أنا أشوف ربنا قال لي إيه وأعمله، وهو ده اللي يبقى المصلحة بالنسبة لي، وهو ده اللي يبقى الصح. فتجد إن العلماني يحارب المسلم الأصولي. لذلك خلي بالك بغض النظر عن موقفي من حزب النور ومشايخ الدعوة السلفية، لكن لماذا الحرب على أشدها مع حاملي لواء السلفية والأصولية؟ بسبب ان مفروض المسلمين الأصوليين اللي ماشيين على منهج السلف الصالح، اللي ماشيين على القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، بغض النظر هم ملتزمين ولا مش ملتزمين، مش دي قضيتنا، لكن الناس دي اللي رفع هذا الشعار قطعا هيبقوا ضد العلمانية. فبالتالي هم دول اللي عليهم الحرب اكتر، بغض النظر هم دلوقتي بقى عندهم ميوعة ولا ما زالوا ملتزمين، لكن هو خايف من مجرد ربط نفسك بالفكرة دي. ان انت اصولي. يعني ايه اصولي؟ يعني باخد كل افكاري من اصول ومصادر التشريع القرآن والسنة، ملتزم بيهم، يبقى انت كده مش هتمشي معانا الحقيقة. لكن لو انت مرن تقدر توافق على تشريعات من خارج الكتاب والسنة، من خارج الوحي، يبقى انت زي الفل، ما تتحاربش. الله المستعان. صفحة رقم 110. خلينا نكمل لغاية عنوان مصائب دين الإلحاد، ما علينا. هنا بيقول في صفحة رقم 110: فيلسوف الإلحاد توماس هوبز اعتبر أن الطبيعة ليست إلا مادة متحركة، وبالتالي فهي ليست فاضلة أو غير فاضلة. يعني ما فيش حاجة اسمها أخلاق فاضلة، أخلاق حميدة، ما فيش حاجة اسمها حسنة وسيئة وفاضلة وبغيضة ودنيئة، ما فيش. هي الدنيا كلها مادة، ده فكر الملحدين. إنها فقط لا تبالي بالفضائل، لذلك لا ينبغي أن نتحدث عن خير وشر مجردين. الخير هو اللي فيه مصلحتي، والشر اللي ضد مصلحتي. فهنا قال لك الخير والشر ليس إلا انعكاسا لرغبات الإنسان، ما يحب وما يكره. ده الخير والشر بالنسبة للملحد. دي مفاهيم تتناقض تماما. احنا كمسلمين بنقول ان الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع، او الحسن ما حسنه الله والقبيح ما قبحه الله، الحلال ما احله الله والحرام ما حرمه الله، مش بهوايا، مش بمصلحتي، مش بحسب ما انا شايف. لكن الداروينية تقول لك لا، سيبك انت من حلال وحرام وخير وشر وصح وغلط، مفيش حاجة اسمها كده، مفيش خير مجرد وشر مجرد. يعني ايه؟ يعني ربنا قال ده شر يبقى هو دائما شر؟ لا، مفيش حاجة اسمها كده عند الملحدين. لو في مصلحتي ما يبقاش شر، يبقى خير، لو مش في مصلحتي يبقى شر. فقال لك الخير والشر ده انعكاس لرغبات الإنسان، ما يحب وما يكره. نيتشا فيلسوف النازية، صفحة رقم 110، بيقول إن كونا بدون إله يكون خاليا من مفاهيم الخير والشر والحلال والحرام والصح والغلط. مدام مفيش إله يبقى ما تقوليش ده صح وغلط. صح وغلط ده معناه ان انت تحتكم الى قوة اعظم هي اللي بتقول لنا فين الصح وفين الغلط وفين الخير وفين الشر. لا، انا لا اقبل. الملحد لسان حاله يقول انا لست عبدا، بل انا الاله لنفسي، احدد لنفسي ايه هو الخير وايه هو الشر وايه هو الصح وايه هو الغلط وفقا لمصلحتي اولا. شعار الضرائب، مصلحتك اولا. لا، هو يخليها مصلحتي اولا، على اساسه بشوف ده خير ده شر ده صح وغلط. فبما ان مفيش اله، خد بالك التأصيل ده هام، بما ان مفيش اله يبقى مفيش سلطة اعلى مني تحدد لي، انا احدد لنفسي، وده خرق لتوحيد الربوبية. يبقى ده كفر بسيادة وسلطان وربوبية الله عليك، ان انت رفضت سيادة ربنا عليك في انه يحدد لك تعمل ايه وما تعملش ايه، وايه الصح وايه الغلط، وايه الخير وايه الشر، وايه الحلال وايه الحرام. العلماني يقول لك لا، سيبك بقى من الشرع، انا ما فيش سلطة اعلى من عقلي، ده العلمانية، ما فيش سلطة اعلى من عقلي تحدد لي، انا بعقلي احدد لنفسي الصح والغلط، ولو خالف الشرع هبقى علماني كيوت وهقول اصل الشرع ده نزل من 1435 سنة وهو كان صالح لأهل هذا الزمن، ما بقاش صالح دلوقت. التأصيل الشرعي لهذه المسألة في نقطتين، نقطة كمال الشريعة ونقطة بقاء الشريعة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يعني إيه؟ ليه إحنا بنقول إن شريعة الإنجيل ما بقاش صالح لينا؟ ليه بنقول شريعة موسى اللي تم نسخها ما بقاش صالح لينا؟ بسبب النسخ، ان القرآن نسخ ما قبله، وان القرآن بقى مهيمن على اللي قبله. فبما ان ما جاش جديد من الله يهيمن على القرآن وينسخه، فهو باقي الى قيام الساعة، صالح لكل زمان ومكان الى قيام الساعة. هو ده التأصيل الاسلامي في المسألة، ان القرآن نسخ ما قبله وما فيش حاجة جت بعده، وانه دين كامل وربنا حافظ عليه من التحريف، فسيظل صالح الى قيام الساعة ولا بد لنا ان نحتكم اليه. لكن يجي العلماني يقول لك لا، ده الدين ده كان ينفع ايام الجبال والخيام، ما ينفع ليش دلوقت. هذا ايضا كفر، ادرك هذا او لم يدرك. انا عاوز اعلق اخر تعليق قبل ما انهي المحاضرة ونكمل المرة الجاية. عايز اقول ان في نقطة في غاية الاهمية، ان في ناس كتير بتقع في كفر واجبنا ان احنا مش نكفرهم ونقول هم كفار وهم مش مسلمين، لا، في مساحة للعذر بالجهل. بغض النظر عن الخلاف ما بين مساحة العذر بالجهل ما بين العلماء، لكن في عذر بجهل عند اهل السنة والجماعة، يوجد عذر بجهل الا لو هو خالف امر معلوم من الدين بالضرورة في كل زمان ومكان. ومسألة المعلوم من الدين بالضرورة ده بيختلف من زمان الى مكان. المسألة هي ان الجهل بينتشر بدرجة مخيفة في مقابل نشاط دعوي قليل جدا. كثير من الدعاء يتحملون مسؤولية افعال واقوال كفرية وشركية يقع فيها الناس. ما تجيش انت تقول اصلا انا عارف الصح والغلط واعرف ايه هو الايمان وايه هو الكفر وايه هو التوحيد وايه هو الشرك، وكل شغلتي خلي بالك يا علمان، انت بتقول كفر، خلي بالك انت كده اقمت عليه الحجة، انت وصلت له جزء من الحجة، ان انت بينت له ان موقفه فيه شبهة، وده جزء من الدعوة بغض النظر عن الاسلوب. لكن ده مش بس شغلتك، مش شغلتك ان انت لما تقابل في المعرض، انا اقصد نفسي وغيري من الاخوة، لما تقابل في المعرض حركة علمانيون تقول لهم خلوا بالكم اللي انتوا بتقول عليه ده كفر، لا، واحنا الحمد لله احنا ما كانش ده موقفنا. لكن الموقف هو ان انت تناقشه بالادلة الشرعية، تبين بطلان موقفه من ناحية الشرع، اقتنع ولا ما اقتنعش مش مهم، لكنه يدرك شرعا ان موقفه غلط. دي نقطة في غاية الاهمية. يعني ايه؟ يعني واحد بيسجد لغير الله، بداية الحل المشكلة ان انت توصله ان اللي هو فيه ده مشكلة، ما ينفعش تسجد لغير الله. طيب امتى بقى يبقى كافر يعامل معاملة الكفار؟ لما تبين له، تبين له بما يفهمه من خلال الأدلة الشرعية ان هو بيخالف كلام ربنا، بيكذبه تكذيب واضح. يعني هو خلاص عرف ان ربنا قال ما تعملش كده وهو مصمم. قال لك لا ماليش فيه، هعمل كده برضه. يعني خلي بالك بقى النقطة دي فيها خلاف، هعمل كده برضه وانا عارف اني غلطان بس غصب عني او شهوتي بتغلبني او ايا كان، ده حد. حد تاني بقى انه يكون قاصد ومتجبر وجحودا وانكارا، ده اللي يبقى ده الكافر بقى، ده الكافر. انه يقول لك انا عارف ان القرآن بيقول كده، مالكش دعوة بيه، برضو هعمل كده، مالكش فيه. ده خلاص ما تعملوش معاملة المسلمين. لكن شخص قال لك انا اعلم ان ده شرك، لكن الهوى اللي في نفسي بيغلبني واسأل الله انه يهديني، وده لسه في مساحة تتعامل معاه فيها، تبين له اكثر ان هذا ذنب عظيم وانه يستوجب الخلود في النار، وانه لا يجب ان تموت على هذا، ولا بد ان تتوب ولا ترجع اليه ابدا، وان هذه الامور المتعلقة بالتوحيد في غاية الخطورة. ان مت على الشرك فانت مستحق للخلود في النار، وحرم الله عليك الجنة، وده امر خطير. غير الشخص اللي بتغلبه شهوته فيزني او ينظر الى النساء او اي حاجة تانية. ففيما يخص العلمانية احنا بنتكلم عن مخالفات بيقع فيها العلمانيين في نطاق ايمان وكفر وشرك وتوحيد، ودي مسألة في غاية الأهمية. أنا أعلم إن الدعاوى العلمانية بقى ليها مساحة كبيرة في الإعلام وفي الإنترنت وفي الجرائد وهكذا. يجب أيضا أن يجاهد كل مسلم على إنه يعمل اللي عليه في مقاومة هذا الفكر، مقاومة أعلامه، توعية العوام. هكتفي بهذا القدر النهاردة. المحاضرة القادمة في بكرة طبعا عصير كتاب حوار مع صديق الملحد ومحاضرة العقيدة بإذن الله، وهيترفوا على النت لما أرجع البيت إن شاء الله. يوم الأربعاء فكرة شاملة عن الكتاب المقدس الساعة 9. يوم الخميس هنكمل الوهم الإلحاد الساعة 9. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.